الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 18، حديث أبي عبد الرحمن معاذ ابن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث وإن كان إسناده حسنا وليس بحسن صحيح كما في بعض النسخ، لكن له طرقا وشواهد، ومعناه بسائر ألفاظه وما دل عليه صحيح شواهده من الكتاب ومن السنة على ما سيأتي، فهو بألفاظه ومعانيه حديث عظيم جليل القدر، حوى وصايا ثلاث هي من جوامع الدين ومن أصول الإسلام فيما يتعلق بعلاقة العبد بربه وبطبيعة النفس البشرية وما خلقها الله عز وجل عليه، وبطبيعة العلاقة مع الناس. فهذه قضايا ثلاث مهمة وكبرى في حياة ابن آدم عموما، وهي وصايا يأخذ بها المسلم، لو سار بها على وجهها فإنه سيحصل على خيري الدنيا والآخرة. الوصية الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. اتق الله حيثما كنت، تقوى الله عز وجل كلمة جامعة، بل هي جماع الخير كله. التقوى هي جماع الخير كله، بل جاء في ذلك حديث مرفوع: التقوى جماع الخير كله. فهي كلمة جامعة تدل على أمور الإسلام كلها، أوامر ونواهي. فالتقوى الأخذ بالأوامر واجتناب النواهي، فكل ما دل على ذلك فهو تقوى، وهي من الاتقاء، بمعنى أن تجعل بينك وبين الشيء المنهي عنه وقاية. ولهذا جاءت إضافتها إلى أمور عدة، فجاءت مضافة إلى الله: اتقوا الله، والمقصود اتقوا عقابه، اتقوا عذابه. وجاءت مضافة إلى يوم القيامة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يعني اتقوا هول ذلك اليوم، اتقوا الحساب في ذلك اليوم. وجاءت بتنبيه على بعض الأمور لخطرها وضرورة الاتقاء منها، فقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظن، اتقوا الشح، فإن هذه قضايا جزئية ولكنها التنبيه عليها يدل على عظم خطرها وعلى كبير أثرها. فالظلم معلوم أن أثره ليس مقصورا على صاحبه ولكنه ينال المجتمع، وكذلك الشح ومثله كثير من الوصايا التي أمر باتقائها. فالتقوى أن تجعل بينك وبين المنهي عنه وقاية، تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، ولكنها أيضا تعني فعل الأوامر كذلك. اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم. والتقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين في قوله سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وعليها صلاح الدنيا والآخرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. في وصايا كثيرة. فإذا التقوى كلمة عامة وجامعة، وتقوى الله كذلك بعمومها أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. كل ذلك من معاني التقوى، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، كما قال ذلك ابن مسعود رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما عصى معاذا بهذه الوصية فقال اتق الله حيثما كنت. إذا كانت هذه هي التقوى فهي مطلوبة في كل زمان وفي كل مكان، مطلوبة في حال الرخاء وفي حال الشدة، في حال المنشط وحال المكره، في حال الغنى والفقر، المرض والصحة، وفي جميع الأحوال، في السفر وفي الإقامة، حيثما كنت. و وحينما يوصى العبد بالتقوى ويؤمر بمثل هذا ويفهم شمول معنى التقوى وعظمه بحيث يأتي على كل الأوامر والنواهي ويأتي على جميع أوامر الإسلام، يدخل في ذلك الفرائض والواجبات والمستحبات والمنهيات، محرمات ومكروهات، كل ذلك داخل في التقوى. ولما كان الإنسان ضعيفا وقد خلقه الله ضعيفا وخلق عجولا وخلق فيه قصور، والله سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الوصية وأتبع السيئة الحسنة تمحها، كأنه إشارة إلى أن الإنسان قد يخطئ وقد يزل وأن هذا الخطأ إذا تاب منه العبد وأناب إلى ربه فإنه لا يخرج عن سلك المتقي، فإن المتقي هو الذي لا شك يتعلق بربه ويجد في الأخذ بالأوامر والبعد عن النواهي، ولكنه قد تغلبه نفس أمارة بسوء أو هوى أو شيطان، ولكنه سرعان ما يرجع. ولهذا قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. دليل ذلك في المتقين أن الله عز وجل يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فوإن كان من الأتقياء قد يخطئ وقد يغلط لكنه يرجع. يدل على هذا المعنى أيضا قوله تعالى في وصف المتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فهذا القصور الذي حصل منهم ثم رجعوا بعده إلى ربهم لم يخرجهم عن سلك المتقي، أعدت للمتقي. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العيد وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وفي آية أخرى إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال الله عز وجل في التائبين أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. على الرغم أنه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذا باب مهم جدا ينبغي أن يفقهه المسلم في نفسه وأن يفقهه في إخوانه، وهو باب يحسن بالدعاء وبالمصلحين وبالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وبرجال الحسبة والذين يأمرون الناس يأمرون بالقسط من الناس. يحسن بهؤلاء أن يعرفوا هذا الباب الواسع في دين الله. فإذا رأيت أخاك على قصور ثم بدا لك منه صلاح فعليك أن تقبله بكل رحابة صدر، وإياك أن يبقى أثر لمنكر سبق أن رأيت عليه أخاك. فالله سبحانه وتعالى أرحم وفضله أوسع ويقبل التائبين ويقبل الكفار والمشركين. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ومشكلة كثير من الناس وبخاصة المنتسبين إلى العلم والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن أخاهم إذا زل تبقى هذه الزلة ولو تاب منها سبة الدهر، وهذا أمر قد يعرفه الناس نظرية لكن مع الأسف عمليا لا يكادون يمارسونه ولا يقتنعون به، وإنما تبقى صدورهم فيها نفوسهم فيها وقفة وصدورهم فيها شيء نحو من كان له سابقة من خطأ أو خطل أو معصية، بينما إذا ظهر منه توبة وظهر منه صلاح ينبغي أن نعامله وكأنه لم يكن له سابق ذلك. فالتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله، وهذا مهم أن يحس بذلك العاصي، مهم جدا، ومهم أن نتواصى بهذا وأن نعرف هذا، لأن عادة المقصر غالبا يكون في أهله وفي حيه وفي بلده لا يخرج عنها، فلماذا إذا تاب كأنه يقرأ بين عيني الناس أنهم لا زالوا مسجلين في رؤوسهم تلك الزلة أو تلك الغوطة؟ هذا من قلة الفقه في الدعوة وفي دين الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذا أخطأت أو زللت فبادر بالتوبة. لا شك أن المصيبة والخطأ هو في الإصرار، والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصر. ومعلوم أن المراد بالتوبة هو الإقلاع عن الذنب الذي أنت فيه، وليس التوبة باللسان، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وإني لغفر لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فليست التوبة كلمة تقولها باللسان أو تردد على طرف لسانك ولم يعي قلبك ولم تكف جوارحك وتقول استغفر الله، بينما أنت مصر ومقيم على الذنب. أنت لا تخدع نفسك، لا تخدع ربك، ولكنك تخدع نفسك. لم يصروا، فالإصرار هو إما البقاء على الذنب وإما العزم عليه. قد تكف عنه لعارض، إما لأنك مسافر، وإما لأنك تلبست بعبادة، وإما لأنه جاء ظرف مانع، لكن قلبك مقيم على المعصية، ولو أتيح لك الظرف لعدت، نسأل الله السلامة. هذا نوع إصرار. التوبة في حقيقتها كما ذكر العلماء لها شروط ثلاث: الإقلاع عن الذنب، يعني لابد أن تترك الذنب حقيقة، أما أنت تتوب وأنت مصر عليه وأنت واقع فيه، واقع في الربا، ويأتيك الواعظ المذكر تقول استغفر الله ويقول نسأل الله أن يسلمنا وأنت واقع فيه، أو كذلك الزنا أو كذلك الخمر، ومثل نسأل الله السلامة قد تكون من باطن الإثم الذي قال فيه الله عز وجل: وذروا ظاهر الإثم وباطنة، وهو أمر خطير، الناس تكاد لا يكاد يسلمون حتى العلماء وحتى العباد، وهي قضية الغيبة والنميمة وأمور كثيرة وقوع في أعراض الناس، هذه من كبائر الذنوب يتساهل فيها بعض الناس. قد يكون الفواحش الظاهرة هذه قد يتعفف عنها بعض الناس، لكن بعض الناس الحسد القلبي والغل والغيبة والنميمة هذه من بواطن الإثم، التي بعضها كبائر ذنوب وبعضها حالقة تحلق الدين، وتأتي على الحسنات كلها فتأكلها كما تأكل على الحسنات كلها فتأكلها كما تأكل نار الحطب، صلى الله عليه وسلم. وهذه كثير ما يقع فيها الدعاء، ويقع فيها العلماء، ويقع فيها العباد، ويقع فيها الصالحون، صلى الله عليه وسلم. وهي قضايا خطيرة كبرى: حسد وغل ونميمة وغيبة. هذا على الإنسان فعلا أن يقلع وأن يتوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس إلا حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. تترك الطعام والشراب تجوع ولكنك مفطر على ما حرم الله. وهذا باب خطير، ومن هنا تأتي أخلاقيات الإسلام العالية وتأتي آدابه الرفيعة لو استمسك بها المسلمون حق التمسك. كم يعيش الناس في حسد، وكم يعيشون في غل، وكم يعيشون في تتبع عورات، وكم يعيشون في غيبة وفي نميمة وفي هذه قضايا كبرى، وهي تؤثر تأثيرا بالغا على حياة الناس في الدنيا كما أنها تؤثر على مصائرهم في الآخرة، نسأل الله السلامة. إذن التوبة هي الإقلاع أولا، أن تقلع عن الذنب وأن تندم عليه. الندم هو دليل الإيمان. ما معنى الندم؟ ما معنى الندم؟ يعني أنك متحسر، يعني أنك في قرارة قلبك مقر بأن هذا قصور، وفي قرارة قلبك تخشى من ربك وتحس بذنب المعصية وبعظم المخالفة، وتحس بمراقبة الله عز وجل عليك، وتحس بأن هذا مسجل عليك وأنك موافى به يوم القيامة إن لم يتدارك الله برحمته. هذا هو الندم، وابكي على خطيئتك. هذه من علامات التوبة، أن تقلع وأن تندم، لأن الندم دليل على الاعتراف، الاعتراف بأن هذا ذنب. لكن الإنسان يمارس الذنوب وكأنه لم يفعل شيئا، أين الندم؟ كيف يكون حال التاجر حينما يخسر صفقة، أو حينما تفوته صفقة، أو حينما تفوته فرصة؟ كيف الندم؟ تجد لا ينام الليل، يتعسر، يتلون وجهه، ويقيم الدنيا ولا يقعدها، ويلوم هذا، ويتكلم مع هذا، وقد يعيش على الندم سنوات بسبب فوات هذه الصفقة. هذا هو الندم. ندم شيء قلبي، الندم عمل قلبي يتعسر فيه الإنسان. كذلك إحساسك بالذنب يجب أن يكون أشد من إحساس التاجر بخسارة صفقة قد تكون يسميها هو صفقة العمر. كم يندم عليها وكم يتحسر. الأمر الثالث في التوبة العزم على ألا يعود. تعزم وينعقد قلبك على ألا ترجع إلى هذا الذنب. لاحظ هذه المراحل، إقلاع وندم وعزم على ألا تعود. ينعقد قلبك وتصمم وتصر وتعقد العزم على أنك لا ترجع إلى هذا الذنب بعد أن أنقذك الله منه. إذن هؤلاء هم المتقون. إذن من توفرت هذه الأحوال، يعني بعد أن وقع في ذنب ثم مر بهذه المراحل المطهرة، إقلاع وندم وعزم على ألا يعود، ألا يبلغ بفضل الله درجة المتقين؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. استرجع، عرف ربه، عرف باب التوبة، ندم على ذنبه، دخل من باب التوبة مولجها، وهو باب واسع. من فضل الله عز وجل أن مما يمحو السيئات فعل الحسنات. إذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة، فالإتباع بالحسنة دليل على الندم، ودليل على الخوف من الذنب، ودليل على الرغبة في الإقلاع عنه. فإذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة مباشرة. ولهذا كان من كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه حسنة تتبعها ما قد يكون في المجلس من لغط ومن لغو. حتى قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قول لا إله إلا الله حسنة، قال أعظم الحسنات. فإذا بدر منك كلام حاسبت عليه نفسك فأعقبه بذكر الله، لا إله إلا الله، أستغفر الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وينبغي أن تكون الحسنة على نوع السيئة. فإذا كانت سيئتك قولية فأتبعها بحسنة قولية، إذا كانت كذبا، إذا كانت زورا، إذا كانت غيبة، إذا كانت نميمة، فإن هذه تستبدلها بكلام طيب ذكر الله، إذا كان الوقوع في عرض أخيك فتدافع عن عرض أخيك في نفس المقام الذي تكلمت فيه تستحل له، لأن هذا أيضا شرط من شروط التوبة ذكره العلماء إضافة إلى الشروط الثلاثة السابقة من الإقلاع والندم والإسراء والإقلاع والندم وعدم العزم على أن لا تعود، يضاف إليها شرط رابع يتعلق بحقوق الناس والمظالم، وهي أن ترد المظالم إلى أهلها. فإذا كان خطأك وذنبك يتعلق بالناس سواء كانت مالية أو غير مالية فتردها إلى أصحابها، إن كانت اعتداءات قولية فتذهب تستبيحهم وتنفي عنهم ما ذكرت في نفس المجلس، وتستبدل كلامك فيهم بالسوء بكلام فيهم بالحسن من القول وهكذا، فإن هذا من أسباب قبول التوبة والتوبة النصوح. ثم إذا كانت سيئة فعلية كما قلنا، إذا كانت تقصيرا في الصلاة مثلا فتكثر من النوافل، إذا كان أكلا لأموال الناس بالباطل فإنك تكثر من الصدقات، فإن هذا إتباع للسيئة الحسنة، وينبغي أن تكون من نوعها كما ذكر أهل العلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. الأمر الثالث والوصية الثالثة وخالق الناس بخلق حسن. فكأن الوصيتين الأوليين إحداهما تتعلق بينك وبين ربك اتق الله، والثانية تتعلق بطبيعة النفس البشرية مما يدركها من ضعف، والله قد خلق الإنسان ضعيفا وعلم ضعفه فرحمه ودله على التوبة وفتح له بابها وجعله مفتوحا إلى أن تطلع الشمس من مغربها وإلى أن تبلغ الروح الحلقوم، كل ذلك باب للتوبة مفتوح. بقي علاقة العبد بالناس أجمعين، فقال وخالق الناس بخلق حسن، وهذا من رزقه فقد رزق خيرا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت شيئا أثقل في الميزان من حسن الخلق. والله سبحانه وتعالى وصف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وقالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. والقرآن ما هو؟ القرآن كله وصايا، وصايا بماذا؟ بعلاقة العبد بربه وعلاقته بنفسه وعلاقته بالناس. وقولوا للناس حسنا والصابرين في البأس والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، هؤلاء هم المتقون. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاد والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدق وأولئك هم المتقون، هذا خلق القرآن. وقال الله عز وجل لنبيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال لقد جاءكم رسول ويعفون ويصفحون، هذا هذا هذا ليس بعد هذا درجة وليس بعد هذا فضل. وخالق الناس بخلق حسن، تتحملهم، تعينهم، تعين العاجز، تهدي الضال وترشده، وتحمل مع الضعيف، تلقى أخاك بوجه طلق وبوجه بشوش، تصنع لأخرق وتعين إلى الحاجة الملهوف، وآخرها إذا عجزت عن كل هذه الوجوه الإيجابية أن تكف شرك عن الناس، فذلك صدقة منك على نفسك. هذا من الخلق، إذا لم تنفع فلا تضر. ولا أظن أحد لا يستطيع أن لا يضر، لأنه لا يضر إلا من تعمد الضرر، وهذا لا يكاد يقع فيه مسلم يراقب الله عز وجل. إذن خالق الناس بخلق حسن. ولهذا تلاحظ بعض الذين وهبهم الله عز وجل سعة الصدر وسعة البال ومحبة الخير للناس والحدب خاص على الضعاف وعلى المساكين وعلى المحاويج وعلى أصحاب الحوائج، فإن هؤلاء يهبهم الله عز وجل من رحابة الصدر وحسن الخلق ما يكتب لهم القبول في الدنيا والرضا. بينما بعض الناس تجد عنده ضيق صدر وعنده ضيق عقل، وتجده لا يكاد يسمع من أحد كلمة إلا ويبادره برديها أو بالتعنيف أو بالتوبيخ أو بالصدود أو بالإعراض أو الاستكبار أو الاستئناف أو الاستعلاء، ومعلوم أن هذا ليس من الخلق. ولهذا ليس في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق، بل وحسن الخلق يأتي بالتخلق، فمكارم الأخلاق من الحلم والصبر والأناة هذه كلها تأتي بالدربة، الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم والصبر بالتصبر والتجمل على معنى التصبر، فهذه كلها إذا مارسها العبد واجتهد في مثل هذا. ولهذا أيضا في نفس الآية في وصف المتقين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، درجات ثلاث سبق أن أشرنا إليها عند شرح الحديث لا تغضب، وصية في ألا يغضب الإنسان، كظم الغيظ هذا خلق عظيم، قد تقابل إنسان فعلا يتطاول عليك بكلمة نابية، قد يكون نعم مخطئا، لكن حينما يهبك الله سعة صدر وتتحمل، وغالبا يا إخواني الذي يصبر هو الفائز مهما كان، الذي لا يسارع بالرد ويتحمل غالبا يفتح له أبواب من الخير وأبواب من الفلاح والنجاح خير مما لو تسرع ورد وإن كان معتدى عليه. وأنتم تلاحظون هذا، العبد إذا وفق لحسن خلق بحيث لو اعتدى عليه معتد أو سفه في حقه سفيه أو خطبه جاهل ثم قال سلاما وصبر وتحمل، أولا يوفق للصواب ويسدد، والأمر الثاني يكبر في عيون الناس وترى كل الناس معه أبدا. ولهذا حينما مرة ساب رجل أبا بكر رضي الله عنه فتحمل ثم رد عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زال معك يا أبا بكر ملك يسدد حتى ردت، فلما ردت تخلى. فالإنسان حينما يرزق خلقا واسعا ويتحمل غالبا يوفق، وبخاصة يوفق مآلا وتكون مواقفه ناجحة، ويكون كما يقال يحتفظ بخط الرجعة، بينما الذي يبادر ويتعجل كما قلنا هذا وإن كان معتدى عليه كيف إذا كان معتدى. فينبغي علينا أن نتواصى حقيقة بحسن الخلق قدر الإمكان. وما مدرسة الصوم التي نحن نعيش أيامها إلا مدرسة واسعة في الخلق. لماذا؟ لأن الصوم صبر عن مشتهيات ووقوف أمام هوى النفس وربك إن هذا هو الخلق أو هذا هو باب الدربة على الخلق. حينما تكون قادرا على التحكم في شهواتك، والصيام كما تعلم صوم وكف في الشهوات عن الشهوات كلها، ليس فقط شهوة الطعام والشراب، ولكن كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فكل مشتهياتك وهواك في دنيا المباح تتركه مما نهيت عنه في الصيام، فكيف بالمحرم؟ ولهذا كان في قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإذا الصوم والصيام دربة وفترة تمر عليك خلال العام لتختبر فيها أو تجدد فيها اختبار نفسك مع هواك ومع أخلاقياتك. ولهذا إذا أردت أن تعرف الناس فعلا انظرهم في حال الصيام، تجد فيهم من ينشرح صدره وتنشرح نفسه وتقوى عبادته ويحسن خلقه مع الناس وعليه بشاشة، وهذا دليل على حسن العبادة بتوفيق الله. بعضهم تجده متبرما عبوسا وكأنه لم يصوم في الدنيا غيره، وكأنه يظن أن الصيام هو بأن يكون عابسا وأن يكون منقبضا، وتجده قد يتلثم وتجده يتبرم إن كان صاحب عمل لا يكاد يقابل أحدا ولا يكاد يكلم أحدا، وتجده يقول لك رمضان كريم وعنده أن رمضان كريم على معنى أن لا يؤدي الناس حقوقه. فسبحان الله، أي خلق هذا وأي دربة هذا أخذتها من هذا الصيام؟ رمضان كان اختبارا للقوة والشهوات، شهوات الطعام، شهوات الشراب، شهوات سائر الشهوات، بل كان شهر العبادة بشتى أنواعها جودا وإحسانا وشجاعة وغزوات وفتوحات وقراءة قرآن وأعمال خير وسائر صنوف العبادات كلها يكثر نوعها ويكثر عددها ويعظم فضلها بشهر الصوم. فهذه الأمور التخلق يأتي، الخلق يأتي بالتخلق، الخلق يأتي بالتخلق. ولهذا كان تكريم محل التكريم في بني آدم أنه متحكم في شهواته، ويفضل الإنسان ويعلو مقامه عند الله وعند الناس حينما يكون مسيطرا على نفسه ومتحكما في شهواته وعاليا في أخلاقه. أما حينما يسفل ويتسافل ويهمل وينقاد لشهواته يكون أحق من بهيمة الأنعام. أرأيت من اتخذ، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ أولها أرأيت من اتخذ إلهه هوى، لاحظ أرأيت من اتخذ إلهه هوى، إذن هذا انحدر وصار في أسفل سافلين. وما الخلق إلا التعلي، وليس أن تكون عبدا لهواك. أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولهذا لو رأيت الإنسان الضعيف، الإنسان الذي فعلا يسفل وتضعف نفسه، يرتكب حتى الموبقات ويرتكب ما علم لدى كل الناس أنه ضار قاتل سم قاتل، ومع هذا الإنسان حينما يضعف ولا يتخلق ولا يتعنى بالأخلاق يقع في موبقات لا تقع فيها ولا البهائم ولا البهائم. البهيمة لا تقع فيها أبدا ويقع فيها ابن آدم لأنه أصبح سافلا. أنا لا أقول شططا من القول، التدخين أليس ضارا باتفاق الأطباء والناصحين والعقلاء؟ ما أحد أبدا في الدنيا يقول الآن إن التدخين مضر نافع أبدا، تحذير رسمي تحذير طبي مع منظمة الصحة العالمية والدنيا كلها ممنوع التدخين، ومع هذا الإنسان يقع فيه. البهيمة ما تقع فيه أبدا، لو شمته لا يمكن أن تقبلها، إذا صار أحط أو ليس بأحط. يأتي ما هو أشد الخمر، يأتي ما هو أشد المخدرات، الإنسان يقع فيها ولا يستطيع أن يفك عنها، بينما هي ليست ضربة لازم، لو تركها نعم قد يصيب بعض الأشياء لكن يتركها لأنه ضرب. إذا صار أضل من الأنعام، فعلا أضل من الأنعام. الأنعام لو شمت هذه ما أكلت أبدا. البهيمة لو أطلت من شاهق من رأس جبل ما يمكن أن تلقي بنفسها أبدا، تعرف أن هذا ضار الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. الإنسان إذا لم يكن عنده خلق ولم يكن عنده دين ينزل أسفل من بهيمة الأنعام. ولهذا حتى أهل الحضارة المعاصرة الذين يزعمون أنهم بلغوا في الحضارة المادية ما بلغوا، لم يبلغوا من الخلق ولا إلى كعب أصحاب الأخلاق، ولهذا ما وقع في الموبقات إلا هم اللواط، ووضعوا له تشريعا وأجازوه في قوانينهم في بعض قوانين دولهم، حتى اللواط يكون بوثيقة رسمية كعقد النكاح. أي سفال أعظم من هذا؟ البهائم لا ينزل ذكر على ذكر أبدا، ولا تجد ذكر ينزل على ذكر في سائر المخلوقات. أليس هذا أحط من بهيمة الأنعام؟ ولهذا قال لوط عليه السلام لقومه بل أنتم قوم عادون، يعني متجاوزون. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم؟ إذا الإنسان في شهوته إذا استسلم لها صار أحط من بهيمة الأنعام. والحضارة على أنهم يقولون تقدم وهم كذبة في أخلاقياتهم أسفل من بهيمة الأنعام. وما انتشر الأذى وما انتشر البلاء وما انتشر الوباء وما انتشرت المخدرات وما جاءت الأمراض التي لم تكن في من سبق إلا بسبب أنهم أحط من بهيمة الأنعام، على الرغم من مثالياتهم التي يدندنون بها ويطنطنون. إذن الخلق يأتي بالتخلق، وكما قلنا الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر والعلم بالتعلم وهكذا. فهذه الوصايا الكبرى في هذا الحديث العظيم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. إذا تغير الماء بمروره بالمواسير أو وضع به دواء فما يعني مطهر يعني معقم أو شيء، فما حكم الوضوء به؟ الأصل أن الوضوء به صحيح، وأن هذا لا يؤثر، هذا النوع من التغير لا يؤثر وهو طهور. رجل كل ماله حرام، هل يجوز التعامل معه؟ هو إذا لا شك إذا أمكن أن لا تتعامل معه فلا تتعامل، لكن لو كنت محتاجا إلى التعامل معه معاملة حرة على معنى كالمعاوضات كالبيع وشراء هذا لا شيء فيه، أو استدانة لو استدانة الإنسان يتعطى ربا وأدانك مثلا 1000 ريال 1000 ريال، هذه ما لها علاقة، لأن هذه معاوضات. لكن إذا أمكن أن أن أن ترى غيره حتى يكون تعاملك مع الصالحين، ومن أجل أن يكون التنامي في أعمال الخير مع الصالحين فهو أولى. لكن التعامل للمعاوضات ونحو ذلك حتى ولو كان مع لأنه معلم حتى التجارة مع الكفار ما فيها شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود ومع النصارى في المعاملات، مداينات وأشياء وبيع وشراء، لأن هذه من علاقة. الله عز وجل قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك. إذا في تعامل، في تعامل، مع أن الله عز وجل قد قرر عليهم أنهم يكون الربا ويأكلون أموال الناس بالباطل في قوله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأكلهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ومع هذا التعامل معهم في المدينة أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان جاريا، الصحابة كانوا يتعاملون معهم وكانوا يتعاطون التجارات اليهود في المدينة. فالتعامل الذي هو معاوضات الأصل أنه لا شيء فيه، لكن لا شك إذا كان ينبغي المسلمين أن يتعاملوا مع بعضهم وأن تنمو التجارات فيما بينهم، لكن لو احتاج إلى أن يتعامل مع الآخرين فلا حرج في ذلك. أيهما أفضل في الحرم، الطواف أم النفل؟ بالنسبة للآفاق الذي إقامته محدودة ينبغي أن يكثر من الطواف، لأن إقامته محدودة والطواف عبادة لا يجدها في بلده، بينما النوافل الأخرى يمكن أن يجدها في بلده من الصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك. أما المقيم فهذا على حسب ما يرى نفسه متوجهة إليه. ما حكم من يشتري بضاعة ثم يقوم ببيعها بأضعاف مضاعفة؟ لا شك أن المسلمين في التعامل فيما بينهم ينبغي أن يرفق بعضهم ببعض. الربح لا شك الحلال وفهو مباح، ومعلوم أن الإنسان لا يبيع بخسارة ولا يبيع برأس ماله، فإن التجارات لا تكون إلا لهذا، ولو لم يكن هذا ما عمل أحد بالتجارة. لكن على الإنسان أن يرفق بإخوانه وأن يرضى من الربح ما يغطي رأس ماله ونفقاته الإضافية، إذا كان هناك إيجارات وإذا كان هناك عمال وإذا كان هناك أمور أخرى تتطلبها نوع التجارة أو آلات أو نحو ذلك فيدخلها في قضية المكسب، هذا في هذه الحدود كله مقبول. لكن يتجاوز كما قال بأضعاف أضعاف وهو يعني لم يتغير عليه شيء، هذا لا، بخلاف ما لو أيضا تغيرت الأسعار فهذا أيضا لا حرج فيه. إذا تغيرت الأسعار وتجاوزت فعلا، يعني قد يكون اشتراها ب30 مثلا، لكن تغير الأسعار 60 ما تساوي 30 الآن مثلا، 60 الآن يمكن في, في, في, في, في السوق أقل من 30 قبل مثلا 5 سنوات، فهذا لا شك أخذه بالحساب لا مانع منه، أخذه بالحساب لا مانع منه. إذا سهلت في متابعة الإمام في الصلاة تستمر في المتابعة، فإذا كان فاتك ركن واحد فتأتي به، وإن كان فاتك أكثر من ذلك فالذي يبدو أن الركعة التي أنت فيها هذه تعتبر لاغية، فإذا ما سلم الإمام تأتي بركعة أخرى، أما إذا كان ركن واحد فقط فتأتي به وتستمر في المتابعة مع الإمام. إذا قلنا بمضاعفة الصلاة إلى 100,000 في ربوع مكة كلها، فهل يجوز إذن الاعتكاف في أي مكان سوى المسجد اعتبارا أن مكة هي مسجد؟ وإن كان الجواب بالنفي فما الفارق بين حكمين؟ تعلم طبعا أن الجواب بالنفي، وأنه ما باعتكاف إلا في المسجد، الاعتكاف ليس إلا في المسجد ولا يكون اعتكاف غير المسجد. لكن الكلام المسجد في الإطلاقات القرآنية والإطلاقات الحديثية. جاء مرة أطلق المسجد وأريد به الكعبة، وجاء مرة أريد به مكة. هنا الكلام. فالمسجد، لفظة المسجد في النص الشرعي بالنسبة، أقصد المسجد الحرام، لفظة المسجد الحرام بالنص الشرعي جاءت ويراد بها مكة، في مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمراد المسجد الحرام ليس المسجد وإنما مكة كلها، الحرم كلها. وكذلك في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. عن الرواية الأخرى التي تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانة، من بيت أم هانة، إذن هو ليس في المسجد، ذات المسجد، وقيل إنه كان في المسجد. فإذن الكلام على المسجد الحرام في النص القرآني والنبوي. نعم، جاء في بعض النصوص أن المراد بالمسجد المسجد ذاته، كقوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام، مع أن أيضا هذا البيت الحرام يطلق به مكة كلها كذلك حتى هنا. فهذا الإشكال، ليس الإشكال في أنه مسجد على معنى يعتكف فيه، لا، إنما اللفظ القرآني ما المراد به. ما حكم من لبس الحلقة والخيط ونحوهما، وكذلك من تعلق تميمة؟ هذا لا شك أنه أمر محرم، وهو نوع من الشرك إذا اعتقد فيها، ولهذا هذه الأمور كلها تزال وتقطع وينكر على أصحابها. ما معنى قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام؟ هل فيها التوسل بالمخلوقين؟ وما المراد على من يقول إن الأعمال الصالحة مخلوقة والتوسل بها مشروع؟ قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، معلومة أن هناك قراءتين: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا تساءلون به وبالأرحام، أو اتقوا الأرحام، وهي القراءة المشهورة، بمعنى اتقوها فلا تقطعوها. اتقوا الأرحام يعني فلا تقطعوها، فإن عصيتم إن توليتم أن تفسدوا فيها وتقطعوا أرحامكم. وهذا هو المعنى الظاهر، على معنى أنه المقصود، بدليل أن الآية من سورة النساء، والنساء كلها إخبار عن غالبا العلاقات الأسرية، لما يتعلق بأحوال الزوجين وأحوال اليتامى وأحوال الميراث ونحو ذلك. وهذه كلها معلوم أنها أقيت أحكام المحرمات: أماتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخره. وهذه معلوم أن هذا هم مجموع هؤلاء، هؤلاء هم الأرحام، يعني الأقارب، الأرحام الأقارب، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. أما التوسل بالعمل الصالح فلا شك أنه طبعا جائز، والتوسل هنا ليس مقصود به يعني أن تجعله واسطة كما يفهم من لفظ التوسل الشائع، إنما على ما أن تتقرب إلى الله بالعمل الصالح، لأن الله عز وجل من فضله وكرمه أنه جعل العمل الصالح طريقا إلى الجنة، لكنه مو جعل ذوات المخلوقين طريقا إلى الجنة. إذا طريق الجنة لا نعرفه إلا بتعريف الله لنا، فالله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه ومنه على عباده أنه قبل منا أعمالنا، هذا فضل من الله. إذا عملتم جازيتكم، إن عملتم صالحا جازيتكم، لأنه لو لم يجازنا لم يكن ظالما لنا، لو عذبنا من غير مجازاة ما كان ظالما لنا أبدا، حاشاه سبحانه. ولكن من فضله ورحمته أن قبل أعمالنا. فإذا حقيقة يعني أعمالنا هو الذي جعلها زلفى لديه، هو الذي جعلها زلفى لديه، وما جعل ذوات المخلوقين زلفى لديه. إذا الأمر راجع إليه سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وابتغاء الوسيلة عمل الصالح، بدليل الآية الأخرى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. نفس المدعوين هؤلاء الذي تعلق بهم المشركون هم بأنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فكيف يدعون من دون الله؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، لحظة الآية، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هؤلاء الذين تدعون لا يملكون لا أن يكشف الضر عنكم ولا حتى ولا أن يحولوا إلى غيركم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون نفسهم هؤلاء الذين تريدون أن تجعلونهم قربا بينك أو زلفى أو واسطة بينكم وبين الله هم بأنفسهم يتقربون إلى الله، فكيف يتقربون بهم؟ أولئك الذين يدعون يبتغون لربهم وسيلة أي مقام ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هل هناك أفضلية للصلاة عند حجر إسماعيل عليه السلام؟ نعم، باعتبار أنه من الكعبة، باعتبار أنه من الكعبة وبخاصة الجزء الأمامي منه من الكعبة، فالصلاة فمن صلى فيه فكأنما صلى في الكعبة. ونكتفي بهذا ونخصص جلسة غدا إن شاء الله للإجابة على جميع الأسئلة.